الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1414 يوم الخميس، وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق. فقد انتهينا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. فالقسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام. ولها نظائر، مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم. قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذا قول أكثر العلماء، وبعضهم قال إذا غاب البياض، وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق. وهذا يعني قسمان، الليل وما وسق. فما هو الليل؟ معروف. فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإدبار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك: لتركبن طبقا عن طبق. والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال. فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه. تصبح اليوم الثاني فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة، وما قبل الآخرة وهو تعلم ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقربوا أنتم علشان يصل متسع، اقربوا أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي. وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد: فلان توفي، ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غلط كبيرا، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير، فهذا يعني أنه ليس شيء، ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى، فالمثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب، الأول ذكرنا الآن حاله، الحال الأولى الزمان، والثانية المكان، الثالث الأبدان. الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، هذا طبق، هذا حال الأبدان. ثالثة، الرابعة، حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء أحداه. كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له، ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخواني، أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها، سهروا الليالي، يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين انصرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا سكتت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يجد من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون: صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي، هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان، وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعلم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. السجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلى عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مرت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله. زي الشيخ مثلا العزاء توسع الناس فيها، يعني تجد إذا ما فعل الناس ليس يستمع لهم طعام ولا تنئس بذبائح بإحتياج الناس، وإذا سلموا ذلك يقول يأتيهم ناس يعزونهم نغديهم لهم. وكذلك إذا سلموا في الجلوس العزاء قالوا وين يجدون الناس يعني. لازم نجلس يقول نجازات عملا يطيب هذه مسألة. لنا رسالة صغيرة في أحكام التعزية وما يتعلق بها، لو أخذت منها شيئا يكون نافع. التعزية ليست تهنئة كما يهنئ الإنسان بالقادم، التعزية يراد بها أننا إذا رأينا شخصا مصابا متأثرا نكلمه بما يهون عليه المصيبة، هذا المعنى. فنقول له مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا حاجة إلى الاجتماع في البيت، فإن الاجتماع في البيت خلاف ما عليه السلف الصالح، حتى قالوا أي السلف الصالح إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع. ولكن إذا سمعنا أن شخصا من الناس تأثر بموت قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك، فإننا نحرص على أن نصل إليه، إما إن كان رجلا، إما في السوق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك، ونصبره ونقول افطر واحتفل. أما مجرد أن يموت القريب نجتمع ويجتمع الناس، وربما نوقد الأنوار ونضع نصفه الكراسي ونأتي بالقراء وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. كان الناس إلى عهد قريب لا يفعلون هذا إطلاقا، يموت الميت للإنسان فإذا فرغوا من دفنه ورأوه متأثرا عزوه ورجعوا إلى أهله، ثم من وجده في السوق أو في المسجد عزاه. وأما الاجتماع فلا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه، لا سيما إن صحبه نبي، فأنت تجتمع النساء تقول الله هذا أبو العائلة، هذا صاحب البيت، من للعائلة، من للبيت، وما أشبه ذلك، فإنه يكون من الندب المحرم. وعلى طلبة العلم أن يبصروا الناس قبل أن يتسع الخرق على الراقع. نعم شكرا شيخ. إذا استقبلت عامل أو عاملين من بلاد المجاورة وغيرها وهيئت لهم محل تجاري ووضعت فيه وأعطيتهم الحرية مثلا سواء ربحت مثلا 5 علاقة وغيرها، الربح لكم، لكن تعطوني مثلا في آخر شهر مبلغ معين كـ1000 ريال، وذلك لأن مثلا لا أعلم ماذا كم يربحون، ربما لا ينضبط. نعم، الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز للإنسان أن يستخدم عمالا أو تجارا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويقوم بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحا كثيرا تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إليه، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون نسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدا وقد يخسر. فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية، وهي إما غانم وإما غارم، فلا يحل ولا يجوز. وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على الماريانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يقول لك هذا ولهذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس قراء إلا هذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويظن بعض الجهال القليل العلم الضعيف الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد، لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا. ولأننا لو قلنا إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينه وبين الناس، كل إنسان يأمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك، لكن ولي الأمر له شأن خاص. فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين، من جهة أمر الله ومن جهة أمر ولي الأمر. وإن أمرك بمحرم فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق فيما في إتقاله. وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فأطعه. وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس. سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار إذا لم يكن قد أمر الله به. وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية. فإذا قال ولي الأمر لا نسمح لأي واحد من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه، وجب علينا أن نكف عن هذا ولا يحل لنا أن نخالف النظام. فعليه عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة. نعم شيخ محمد، لا شك أن من شروط الأمر المعروف أنه منكر أن يكون عالي المشروط، هل هو منكر أو غير منكر. وبعض الناس إذا رحت السوق مثلا وجدت امرأة متبرجة كاشر وجه يقول لا يجب عليك أن تنكر، لأن لا تصل لحالتين، إما أن تكون مسلمة فقد تكون ترى عدم وجود الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب الأصل أن تتحمل. وفي حالتين، في حالة كونها مسلمة وغير مسلمة تضطر أنت أنك ترى وجهه كذا، فما رأيك؟ هل لا يقول هذا صحيح أو غير صحيح؟ لا هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمين، قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأي إذا كان أهلا للاجتهاد، وقسم تضر غير صاحبها. ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا فيجب أن تنهى سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه انهها. وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. أما ما كان لا يضر إلا صاحبه مثل رجل يصب دخان وقال أنا أرى حله لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون أنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميا، لأن العامي قوله قول علماء. فإذا قال أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه، لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحيا أنه يضر الناس يخنقهم أو يؤذيهم برائحته، فهنا قد لمعه من هذه الناحية. تعرف هذه القاعدة أن المعاصي قسمان، قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدد. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما. يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع، فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة. إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر تقول هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا، قل لك أحسن قل لي، لا تتكلم عن المرأة نفسها لأن قد يكون في هذا ضرر عليك أنت أكثر. نعم. إذا مات الميت يأتون بسيارة وعليهم مسبب الصوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي برحمة الله فلان الفلاني. نعم. ويعدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ، فما حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفاد من قراءة هذا المقرئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته؟ نعم. هذا محرم من عدة وجوه. أولا أنه من النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه، وهو الإخبار بموت الميت، إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه صلوا عليه. ثانيا إن هذا العمل من عمل الجاهلية وقد نهينا عن التشبه به. ثالثا أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلون. رابعا أنه متضمن للمحرم وهو الاستئثار في قراءة القرآن، فإن هذا عمل محرم لأن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله، وما لا يقع إلا قربة لا يصح أن تؤخذ عليه أجرة. وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب بما نيح عليه، فهو يعذب نهار الصنيف ولا ينتفع بالقراءة قراءة المقرئ، لأن هذا المقرئ لا أجر له، قد استعجل أجره بما أخذ من الأجرة فليس له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن الميت لا ينتفع بشيء. لذلك يجب أن ينبه الفاعلين لهذا الأمر وأن يحذروا منه وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال وإضاعة الأوقات والوقوع في السيئات والعياذ بالله. نعم. الله يعني كما نعلم أن الشرك أقسام والخفي منها علاجه أن الواحد يقول الله من أعوذ كان يشرك بك شيئا أن يدعو اللهم أني أعوذ بك أن يشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. لكن الأكبر يا شيخ يعني مثل الرجاء والخوف أحيانا واحد قد يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء الذي يعني مباح أو شيء، هل لكم تستغفرون في هذا الموضوع بارك الله فيك؟ الرجاء الشركي هو رجاء العبادة، يعني مثلا أن نرجو رجاء يتضمن التذلل والخضوع والاعتماد على المرجو اعتمادا كليا، وأن هذا المرجو بيده الأمر يفعل ما شاء، هذا هو الشرك. فإذا رجع الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان بما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به، مثل أن تقول للشخص أرجو أن تساعدني، أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، هذا ما هي ذلك وليس من الشرك في شيء، لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجاء لغيره. رجاء الإنسان لله رجاء تذلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء، وهذا إذا صرفه إن شاء الله لله كان مشركا شركا أكبر. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث من جيسا سلم جيسا لو قرأ سورة البقرة يعني لا يدخل شركا في بيته، لا يدخل شركا في بيته. إيش؟ لو قرأ سورة البقرة. نعم. في بيته. نعم. يعني لا يدخل شيطان. نعم. طيب لو كان في شريط حتى ولو كان في شريط ايش؟ حتى ولو كان في شريط يعني ولو كان في شريط صوت لا لا صوت الشريط ليس في شيء لا يمكن، لأنه ما يقال قرأ القرآن، يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو جعلنا هذا لو سجلنا أذان مؤذن فإذا جاء الوقت جعلناكم مقرؤون وخلنا يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولا سجلنا خطبة الخطيب مثيرة فلما جاء يوم الجمعة ضعنا هذا المسجل هذا الشريط أمام المقرؤون فقال المسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن ثم قام فخطب، هل يجزئ؟ لا تسجد. لأن هذا تسجيل صوت ماضي، كما أنك لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في البيت هل يجعل القراءة؟ لا يجوز. لا لا ما صحيح، ما يغطى قرء أصوات البقرة، يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت. ها؟ لكن ما يهمها الشريف هذا، ليس يجري من من من من الشريف من جبل. خلاص خلاص هات اللي بعده. ما في سؤال يمشي. عقل عقل جميل. يا شيخ السلام عليك، أنا عندي شبيب الأمين من جدي له قليل وهو نص محلي، هل يجوز لي أحطه في مستودع ورقة؟ سم؟ ورقة الوقتية معك؟ لا يعني يقول لي صار مهرب من ذاته وأنا وجدته إن شاء الله تجيبه أشوفه إن شاء الله. نعم بعده نعم يا شيخ. نعم لباب جماعة أم يا لمضة مرض لأربع سنوات الحين وتوفيت، الله يعافينا وإياها، وتوفيت ولا صامت شهر رمضان الأخير هذا. إيه أطعم عن كل يوم مسكين. الصاع لأربعة، لأربعة مساكين عن أربعة أيام. صاع الرز. نعم. أريد شيء. العمالة اليوم خاصة العمالة الكافرة. لو أن الإنسان آنس من واحد من هالعمال آنس خوف. والقرب من الإسلام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة على أنه من باب التألف، من باب مؤلف القلوب هم عند أهل البيت؟ أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة من غيركم، أفضل سبيل هؤلاء الكفرة الذين ساقهم الله إلى هذه البلاد، فيعتبر غنيمة فيما لو دعوناهم إلى الله عز وجل، ما هي أنسب وأعظم سبيل للدعوة إلى الله؟ أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه رغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا ازدادت رغبته فأعطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم وتألفهم على الإسلام. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته، لأن إسلامه ينفع من وراءه، وأما الفرد فلا يعطى من التأليف، ولكن الصحيح أن الفرد يعطى لعموم الآية المؤلفة قلوبه، ولأنه إذا كان يجوز أن يعطيه لسد حاجة في جسمه فإعطاؤه لسد حاجة في روحه من باب أولى، فالصحيح أنه يعطى. ولكن ينبغي للإنسان أن يبين له أولا ما يجب عليه في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليه من حق الله في الإسلام من أجل أن يدخل على بصيرة، لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات، فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفي كذا وفي كذا يرتد والعياذ بالله، فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول. أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالا، منهم من نرى أن فيه إقبالا وليونا فهذا يعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب في الدعوة، مثل البيت نهدي عليه هدايا، نعطيه أشرطة، نعطيه طيبات ينتفع بها، نثني عليه أمام الناس، نفعل كل شيء يرغب في الإسلام. فضيلة الشيخ سلمك الله، كثير من المقيمين في هذا البلد وأكثرهم غالبهم من المدرسين الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى بلدهم وهم من إحدى الدول العربية، فتكون لهم لحى، فإذا سافروا أرادوا السفر حلقوها، فلما نصحناهم أتوا بحجة يعني قوية، قالوا نحن إذا أبقيناها أوذينا وربما نلقى في المعتقلات وربما يكون معنا أطفال وزوجات فيقع الإنسان حيرا معهم، فلما تكتونهم بارك الله. وما ما دمت ترى أنها قوية فالقوي يؤذي، لكن نحن نرى أنها ليست بقوية، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فارتب وترك ما كان عليه مما أوذي عليه. هذا واحد، فنقول اصبر واحتفظ، ثم نقول إن أنت إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا فتم من أناس نعرفهم نحن يذهبون إلى البلاد التي تسير إليها، ومع ذلك لا يقال لهم شيء، يذهبون وهم موتحون ويرجعون وهم على ما هم عليه ولا يقال لهم شيء. فالحكومات هذه الظالمة الجائرة، نسأل الله أن يبدل المسلمين خيرا منهم، هذه إذا لم ترى الإنسان يتكلم فيهم أو له حركة ما يهم، يكون متدين أو غير متدين، يهمها أن أحدا يخشى أن يكون له حركة، فلذلك ربما يقدرون على شخص ليس له لحية، على شخص يحلق لحيته صباحا ومساء، ولكننا نعلم أن هؤلاء إنما سلطوا على المسلمين بسبب ذنوبهم، وإلا فمن يتصور أن أحد يتولى على أمة مسلمة ثم يرغمها على عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يتصور هذا؟ ولكن الذنوب والمعاصي هي التي أوجبت أن يسلط علينا هؤلاء. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهؤلاء ما سلطوا على الأمة الإسلامية إلا بسبب أن الأمة الإسلامية انحرفت عن مسارها الصحيح، وإلا لكان حكامها مثله. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجل من الخوارج أتى إليه قال: يا علي، ما بال الناس معك يفعلون ويفعلون وهم مع أبي بكر وعمر سامعون ومطيعون؟ قال له: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجال أنت وأمثالي. فبها سرتي على صحيح. وقال أبو عبد الملك المروان: سمع أن الناس يتكلمون فيه ويتكلمون في ولايته، فجمع أشراف القوم وأعيان البلد وتكلم معه بكلام بسيط، وقال لهم: أنتم تريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر، فكونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر حتى نكون نحن مثل أبي بكر وعمر. لو فكرت في هؤلاء القوم الذين سلط عليهم الولاة لوجدت عندهم من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا رب العباد، حتى إن بعض السفهاء ربنا أخيرا من بعض البلاد العربية وقال: إني والله العام الماضي في وسط لندن ولم أرى تبرج النساء في لندن كتبرجهن في هذه البلاد التي أجري منها، وهي بلاد عربية، أين أحق بالستر والحجاب، نحن أم النصارى؟ نعم نحن أحق، ومع ذلك هذه الجبال. إذا كان الشعب مثل هذا كيف لا يسلط عليهم الجبال؟ فنسأل الله تعالى أن يصلح رعيتنا ورعاتنا ويقينا وإياكم شر الفتن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوان يريد الجهاد في المسمى، أنت أنصحه بالجهاد في المسمى أو في أي بلد ثاني؟ والله يا محمد أنا أرى أن الواجب على المسلمين في مسألة المسمى والجهاد غير ما هم عليه اليوم. الحقيقة أن المسلمين لم يؤدوا الواجب بالنسبة للجسم والهرس، وليس يهمني أنا أن يقتل شخص أو يؤثر شخص أو يقطع شخص أو صالا، لأن هذه من المصائب التي يكفر الله بها السيئات، ومع الاحتساب يرفع الله بها الدرجات، وكل سيموت، ومن لم يمت بمثل هذه الميزة مات بغيرها. لكن يهمني أن يقال جمهورية إسلامية قائمة معترف بها تسقط بأيدي النصارى، هذا هو الذي وجهه القلب وإذن الشر. أين المسلمين؟ كم من مليون المسلمين؟ كم؟ يعني عدد هائل كبير. والله لو كانوا جرادا ارسلوا على الصرب والسواق لاكلهم اكل. ولكن انا لا ادري هل ان الحكومات الاسلاميه عاجزه ام لا؟ ان كانت عاجزه فالله يعذرها، ولا ليس على ضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. فاذا كان اولئك الامور في الدول الاسلاميه قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون، فالله قد عذرهم. لكن لا ندري هل تحقق فيهم الشران؟ هل تحقق فيهم انهم ناصحون لله ورسوله؟ هل تحقق فيهم انهم عاجزون؟ لا ندري، الله اعلم.